رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات عبر هذا الأثير وهذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد متجدد في برنامجكم وقفات. وقفتنا في هذه الحلقة أيها الإخوة، أيها المسلمون، يا رعاكم الله، عن الأمانة. الأمانة التي أعظم الله شأنها، والتي رفع النبي صلى الله عليه وسلم من أهميتها وخطرها، التي أخبرنا أنه في آخر الزمان أول ما نفقد من ديننا الأمانة، وآخر ما نفقد من ديننا الصلاة. وحتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، قال صلى الله عليه وسلم: أنزل الله الأمانة فجعلها في جذر، أي في أصل قلوب الرجال، وإن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وحتى يقال إن في بني فلان، أي من قلتهم وندرتهم، إن في بني فلان رجلا أمينا، وترى الرجل تقول: ما أجمله، ما أحذقه، وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. أي أن المدح والثناء لا على الإيمان وعلى العمل الصالح، وإنما على الرياء وعلى الهياط والمفاخرة بغير علم وبغير هدى. الأمانة يا أيها الإخوة شأنها عظيم، تفقد في آخر الزمان. ولهذا جاء في الحديث عند أحمد وبعض أهل السنن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة، أي أمامها قبل قيامها، إن بين يدي الساعة سنوات خداعات تغر الإنسان، يكون فيها الأمر بسرعة، الذي يضطرب فيه الأمر اضطرابا عظيما، تخدع الإنسان. إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. أليس هذا قد وقع؟ وما أكثره. قال: ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. اضطراب هذه المفاهيم وهذه الموازين لأن علاقة الناس ليست لله، وإنما للمدح ولأجل أغراض الدنيا، حبهم وبغضهم وإعطاؤهم ومنعهم لا لله، ولكن لأجل المصالح الخاصة الرديئة. يصدق الكاذب، ليه؟ لأنه مرذول ليس له قيمة. يكذب الصادق ليست له قيمة، ويصدق الكاذب لأنه ابن فلان، إما لمال معه أو لمنصبه أو لجاهه. كذلك الأمين يخون، ليس له قيمة عندهم، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ويؤتمن الخائن، خان الأمانة، أمانة الوظيفة، خان أمانة كتمان السر، خان الوقت الذي ائتمنه عليه ولي الأمر في عمله ووظيفته. خان المال الذي أودع عنده فجحد صاحبه إياه، أذاع السر الذي اؤتمن عليه، يؤتمن فيها الخائن. لماذا؟ لأجل الواسطة، فيعين بهذه الوظيفة وهو فيها خائن، لأجل منصبه، لأجل جاهه، لأجل نسبه، لأجل حسبه، لأجل أمر من نسبه، لأجل حسبه. سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. فإذا كان ذلكم، أي وقعت هذه، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. إذا علمنا هذا يا أيها الأحبة، فإن الأمانة جاءت في أدلة الشرع المطهر، في مصادر أدلتنا من الكتاب العزيز القرآن الكريم والسنة النبوية الغراء. جاءت الأمانة في مجموع الأدلة على نوعين. النوع الأول أمانة التكليف، التكليف بالعبادة والديانة والشريعة والقيام بفرائض الله التي نوه الله عنها في آخر الأحزاب في قوله سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا، أي خفنا منها، من هذه الأمانة وأشفقنا منها. تدرون أي أمانة؟ هي أمانة التكليف، عرضها الله على السماوات وعلى الأراضين وعلى الجبال عرض تخيير، تتحمل الأمانة أو لا تتحملونها؟ فخفنا وأشفقنا منها. من تحملها؟ الإنسان، وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم لعدم عدله وحيفه، يضع الشيء في غير موضعه، جهول لعدم علمه. هذه هي الأمانة، أمانة التكليف. النوع الثاني، وهي فرع من النوع الأول، أمانة أداء الحقوق لأهلها. فحق الله بالأمانة أن نؤدي له العبادة التي حملنا إياها بأمانة التكليف، وكذلك العباد أن تؤدى لهم حقوقهم، إن كانت أموالا تؤدى لهم ائتمنوك عليها، إن كانت أسرار تحفظ لهم، إن كانت وظائف وأعمال أمنت عليها أن تقوم بها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. من الأمانة أيضا أمانة تتعلق بنا، يا من أؤتمن على الأعمال والوظائف، سواء كانت حكومية أو كانت خاصة وأهلية، أعطينا أجرا على العمل، نؤدي العمل لنستحق الأجر، فإن أخذنا الأجر ولم نؤدي عمله كنا غاشين. وأعظم الغش، أعظم الغش وأفظعه، أن تصرف حق الله لغيره وقد ائتمنك على عبادته وحده، فتؤدي حق الله بالعبادة لغيره، تدعو غير الله، تسأل غير الله، تذبح بطا أو أوزا أو طيرا أو النذور تذبحها لغير الله، تستغيث بغير الله، تطوف تقربا لغير الله، هذا أعظم الغدر وأعظم الخيانة. من الأمانة أيضا، وهي أمانة جليلة، أمانتك أيها الأب تجاه زوجتك وأسرتك وأولادك، هل وقيتهم وحميتهم عن النار؟ حيث قال جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. أنت أيتها المرأة، هل أديت الأمانة تجاه زوجك فلم تكشفي ثيابك في غير بيتك؟ إن المتبرجة السافرة قصرت وأخلت في هذه الأمانة. إن المرأة التي ضيعت أولادها فأوكلت تربيتهم إلى الخدم والحشم، وهمها النوم إلى نصف النهار ثم الكلام بالهاتف في باقيه، ثم الوقوف أمام المرآة الساعات الطوال تتجمل للناس لا لزوجها وإنما للنساء مثلها، أخلت بالأمانة. كذلك أنت أيها الموظف وأيها العامل، هل أخذت المال تجاه الوظيفة بأداء الأمانة أو أنك أخللت بها؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن من الأمانة أيضا يا أيها الإخوة، إذا أؤتمنت على مال لا تغدر ولا تخون ولا تجحد هذا المال، فربما تأخذه وتستلذ به لحظة في الدنيا، لكن عاقبته البلاء عليك والمرض فيك وفي أولادك، فقد تنفق أضعافه في سبيل استطباب وطب أهلك ونفسك وولدك، هذا غير ما ينتظرك يوم القيامة من الغدر، وينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند أسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة له على رؤوس الأشهاد عيادا بالله من ذلك المال. المنافقون خصالهم بالإخلال بالأمانة. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع، أي خلال وخصال، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن، ها اسمع، وإذا أؤتمن خان. أي أنواع الأمانات يخونها، وإذا خاصم فجر. هؤلاء هي خصال النفاق، وهذا النفاق يسمى بالنفاق العملي، أما النفاق الاعتقادي أن يضمر الكفر ويظهر الإسلام، أن يسر الشرك أو محبة الكافرين وحب ظهورهم وانتصارهم، ويظهر أنه مع المسلمين وهو في الحقيقة يخالفه. الأمانة ثمارها عظيمة، ثمارها راحة البال، ثمارها وهو أعظم أداء حق الله، إن الله يأمركم، فالله كلفنا بذلك. ثمار أداء الأمانة صلاح الزمان بصلاح أهله، لأن فساد الزمان إنما بفساد أهله، كما سمعتم في السنوات الخداعات: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الأمانة فيها براءة الذمة وقلة التبعة لأنه قام بالواجب. الأمانة تخلي عنه المسؤولية والتبعة والحساب ثم العقاب يوم القيامة، لأنه أدى الأمانة سواء في حق الله أو في حق عباد الله أو في حق نفسه. اللهم اجعلنا ممن أدى الأمانة كما أمرتهم، وممن قاموا بها حق القيام فرفعتهم بها عندك درجات، وأنزلتهم بها عليين إخوانا على سرر متقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.